ناحيتك ناحيتك توضع عليك. ترضى مني اسمع وتلتف من حولك قلوب في روحتك وجايتك حسيت بحاجة نظرتك هزت كياني ناحيتك ناحيتك حكم ارتباطي بالحبيب ما اقدر اسيبه واتبع حكم ارتباطي بالحبيب ما اقدر اسيبه واتبع